قال سعد بن كثير رحمه الله تعالى: لكل حديث الوارد في ذلك ان صحت نبيه وربه وبيان السلام عليه. قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده: اخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يقول ان ادم عليه السلام لما اخذه الله من الارض قال الملائكه: اي رب اتجعل فيها من يفسد فيها ويكسب الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. قالوا: ربنا نحن اطلع لك من بني ادم. قال الله تعالى للملائكه: هلمون لك من الملائكه حتى نهلكما الى الارض فننظر كيف يعملان. قالوا: ربنا هاروت وماروت فاهبطا الى الارض ومثلت لهما الجره ان راى من احسن البشر فجاءتهما فسالاها نفسها فقالت: لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمه من الاشراق. فقالا: والله لا نملك لله سيسلم بالله شيئا ابدا. فزادت عنهما ثم رجعت بقليل تحمله فسالاها نفسها فقالت: لا والله حتى تقتلها نفسه. فقالا: لا والله لا نقتله ابدا. فزادت ثم رجعت بقدر حمل تحمله فسالاها نفسها فقالت: لا والله حتى تشرب هذا الخمر. فشرب فكثرا فوقع عليها وقتل الصبي. فلما اخرقا قالت المراه: والله ما تركتما شيئا ادرتماه علي الا قد فعلتماه حين كثرتما. فخيرات عذاب الدنيا وعذاب الاخره فاختارا عذاب الدنيا. وهكذا رواه ابو حاتم بن حبان في صحيحه عن الحسن عن سفيان عن ابي بكر بن ابي شيبه عن يحيى بن سفيان عن سفيان وهذا حديث غريب لهذا الوجه. أنا وهذا حديث غريب لهذا الوجه ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا من فضل جبير هذا وهو الأنصاري السلمي مولاه من نبي الحجاج. وهو الأنصاري السلمي. وهو الأنصار مسلم إن يسيرنا بالولع مولاه النبي الحجاج. وروى ابن عباس وابي أمامة بن سهل وروى عن الواو وابي أمامة بن سهل حنيف ونافع وعبد الله بن سعد بن مالك وروى عنه ابنه عبد السلام وبكر بن مضر وزهير بن محمد وسالم بن سلمة وعبد الله بن لبيعه وعمرو بن حارث ويحيى بن ايوب وروى له ابو داود وابن ماجه وذكره ابن ابي حاتم في كتاب الزرق والتعديل ولم يات فيه شيئا من هذا ولا هذا فهو مكسور الحال. قال ابن حبان: كان يخطئ ويخالف. وقال ابن حبان: لا يعرف حالك كما في تهذيب التهذيب. وقد تفرد به عن نافع مولى بن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي له تابع وجماع عن نافع كما قال ابن مردوي. حدثنا جابر بن احمد قال حدثنا هشام بن علي بن هشام قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد بن سلمة قال حدثنا موسى بن فرج أن أبن عبد عمر رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره بقوله. وقال أبو جعفر الجرير رحمه الله تعالى حدثنا القاسم قال حدثنا القاسم قال أخبرنا الحسين وهو سنيد بن داود صاحب التفسير قال أخبرنا الفرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن نافع قال سافرت مع ابن عمر فلما كان من آخر الليل قال يا نافع انظر طلعت الحمراء قلت لا مرتين أو ثلاثة ثم قال ثم قلت قد طلعت قال لا مرحبا منها ولا أهلا قلت سبحان الله نجم مستقر سامع مطيع قال ما قلت مما قلت لك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكه قالت يا رب كيف صبرت على بني ادم في الخطايا والذنوب قال ان ابتليتهم وعافيتكم قالوا لو كنا نتاهل ما عقلناك قال فاختاروا ملكين منكم قال فلم يأذوا جهدا ان يختاروا فاختاروا هاروت وماروت وهذان ايضا غريبان جدا واقرب ما يكون في هذا انه من روايه عبد الله بن عمر عن كعب الاحجار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري عن موسى بن عقبه عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن كعب الأحبار قال ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يكون من الجنود فقيل لهم اختاروا منكم اثنين فاختاروا هاروت وماروت فقال لهما إني أرسل إلى بني آدم رسلا وليس بيني وبينكم رسل إن لا بكتابي شيئا ولا تزنيا ولا تشرب الخمر قال كعب فوالله ما أنت يا من يوم بما من يومه الذي هبط فيه حتى استكملا جميعا ما نهيا عنه ورواه ابن جرير من طريق الناس الرزاق به ورواه ابن ابي حاتم عن احمد بن عصام عن مؤمن عن مؤمن عن سفيان الثوري به ورواه ابن جرير ايضا حدثني مسلم قال حدثني مسلم قال اخبرنا المعلى وهو ابن اسد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد العزيز بن مختار عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن كعب الأحبار فذكره فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر هذا عبد الرزاق هذا جدي وهذا من هو عن كعب الأحبار وكعب الأحبار يروي عن مريض صغير غثى وسليم والباطل والصحيح ولا يعتمد عليه ولا يعول عليه. اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف لما تقدم حال موسى مولى الانصار كل الثاني خرج من فضاله وليس بشيء لا يعول عليه. موسى بن تربيس ما تكلم عنه المؤلف ولعله منذ صاحبه الحاضر انه ليس بتابع عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من اخبار بني اسرائيل التي ياتي فيها الغث والسمين والباطل والصحيح والكذب وغيره فلا يعول عليه. ما هو ذكر من جبير؟ ذكر من جبير؟ ماذا؟ موسى بن الأنصاري المدني الحداء مولى بني سلمة سليم وزير مكسور من السادة أبو داود بن مالك موسى بن ثابت أكبر أغيب موسى بن ثابت موسى بن فرجة بفتح المهملة وسكون الراء وفتح الجيم بعدها مهملة الجليل مكسور من السابقة الذي قبل نعم كالذي قبل هنا كالذي والمساء يتعامل يوم وليلة وبالمعنى الأول كان أنت من جبل الأول بن مالك كان عندك بل نعم المفروض موسى كلاهما رجلان والرجل مضى على ضعيف ما بقي له سند للشرع فالاصح مثل ما قال المؤلف من الاخبار كعب. نعم في مسألة الملكين وإنزالهما وأنهما انزل على طريقة بني آدم وبعثهم الشهوة وأنهما بسبب الشهوة بسبب عدم الصبر وقع في الخمر وقتل النفس بغير حق والزنا مثل هذا لا يثبت مثل هذه الأخبار الإسرائيلية. ثم هذا لو صح في الدلالة على خبز الخمر وأنها وسيلة إلى كل شر نعوذ بالله، وسيلة إلى القتل، وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الزنا، وسيلة إلى كل فساد. وينظر خبائث نعوذ بالله. نسأل الله العافية. نعم. لا لها أصل، الملائكة ليس لها أصل، نعم. وهذا أصح وصف إلى رسول الله بن عمر. من الاثنى بين المتقدمين وكان العبد في ابيه من مولاه ناصر فدار الحبيب ورجع الى نبوسات الاخبار عن كتب بني اسرائيل والله اعلم. مثل الاثار الوارده في ذلك عن الصحابه والتابعين رضي الله عنهم اجمعين. قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا حجاج قال اخبرنا حماد عن حجاج عن هلال بن سعيد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول كانت الزهره امراه جميله من اهل المدينه بفارس وانها قاطمت الى الملكين هاروت وماء. قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج قال اخبرنا حماد عن خالد بن حجاج عن عمير بن سعيد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول كانت الزهره امراه جميله من اهل المدينه بفارس وإنها قاطمت إلى الملكين هاروت وماروت فغاضاها عن نفسها فابت عليهما إلا أن يؤلمها الكلام الذي إذا تكلم به أحد يعرض به إلى السماء فعلمها فتكلمت به فعرجت إلى السماء فمسخت كوكبا. وهذا الإسلام إجابه ثقات وغريب جدا. وقال الماضي حاكم يقول مما تخلف علي عن بني إسرائيل. نعم رضي الله عنه. نعم. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا الفضل بن شاذان قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا معاوية عن أبي طالب عن عمر بن سعيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هما ملكان ملكان من الملائكة في السماء يعني وما أنزل على الملكين. ورواه الحافظ أبو بكر المرجوي في تفسيره بسنده عن مبين عن مولاه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي مرفوعا وهذا لا يثبت من هذا الوجه. ثم رواه مسلمين آخرين عن جابر عن أبي الصفين عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الزهره فانها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت. وهذا ايضا لا يصح وهو منكر جدا والله اعلم. وقال ابن جرير وزياد هذا هو الجعفر بن عوف لا يعول عليه. نعم. وقال ابن جرير حدثنا عمير بن سعيد نعم. وقال ابن جرير حدثني مسلم بن ابراهيم قال اخبرنا الحجاج بن هاد قال حدثنا حماد عن ابي زيد عن ابي عثمان المهدي عن ابي مسعود وابن عباس رضي الله عنهما انهما قالا جميعا لما كثر بنو ادم وعصوا دعت الملائكه عليهم والارض والجبال ربنا لا تنهيهم فأوحى الله إلى الملائكة إني أذلت الشهوة والشيطان من قلوبكم وأذلت الشهوة والشيطان في قلوبهم ولم نزلتم لفعلتم أيضا. قال حدثوا في أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصموا فأوحى الله إليهم أن اسمعوا فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكين أخرجوا فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض وأذلت الزهرة إليهما في صورة الله لذلك سمونها هيبة. قال فوقعا في الخطيئة فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسلت إليهم الرحمة وربنا وصيتك التي من رحمته وعلما فلما وقع هذه الخطيئه استغفروا لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم فسيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الاخره فاختاروا عذاب الدنيا وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال اخبرنا عبد الله بن جعفر بن الرصي قال اخبرنا عبد الله بن جعفر بن الله تكذيب نعم قال اخبرنا عبد الله بن ابن عمرو عن زيد بن ابي اميس عن ابن عمرو وقال ابن ابي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرصي قال أخبرنا عبد الله بن ابن عمرو هذا عندكم عبد الله بالتخريب سألت الله بن جعفر هو هذا؟ أمير بن سعيد أمير بن سعيد النخل أخطب هاني بضم المهملة في سور الهاء بعدها موحدة يسمع رايح يأكوكي ثقة من الثالثة مات سنة 70 ويقال 15 ومئة البخاري ومسلم وأبو داود مات سنة 70 ويقال 15 ومئة عبد الله بن جعفر الرقي وعبد الله بن عمرو الرقي كلاهما في التكذيب ولا حد ما بين التصوير عبيد نعم صوابه هو ابن صوابه هو ابن ما في ابن في جهه ابن غلط هذا هو العوف التصوير اما ابن هذا الله بن لا عبيد الله بن عمرو الرقي شوف هذا التقليد ثم هذا عبد الله بن عمرو الرقي وعبد الله بن عمرو الرقي وعبيد الله بن عمرو الرقي نعم نعم القران اصل والسياق في كيف نعم اقول لك السياق المدرسي هذا بحر الاصل القران كيف السياق القصه هذه اخبار عن بني اسرائيل ما لها قيمه ما لها بحر اخبار عن بني اسرائيل ليس لها اهميه نعم قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرنا عبد الله بن ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن ابن هارب بن عمرو وزهور بن خباب عن مجاهد قال كنت نازل على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في كفر فإنا كان ذات ليلة قال لغلام انظر هل صلاة حمراء لا مرحبا بها ولا أهل لا حيال الله إلا صاحب الملكين قال ثم لا عيش يا رب كيف تجاوز صلاه بني ادم وهم يسكون الدماء الدم الحرام ويسيئون مكانك ويسجدون في الارض قال اني ابتليتهم فلعلني ابتليتكم فلعلهم ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون قالوا لا قال فاختاروا من خياركم اثنين فاختاروا هاروت وماروت فقالوا لهما اني مهدتكما الى الارض وعالم اليكما الا تشركا ولا تشركا ولا تشركا الى الارض والقي عليهما الشهوه واهبطت لهما الزوره في احسن سوره امراه فتعرض لهما تراودا عن نفسها فقالت اني على دين لا يحب لاحد ان يدينه الا من كان على مثله قالا وما دينك قالت المجوسيه قالا الشرك هذا شرك لا نصيغ به فمكثت عنهما ما شاء الله ثم دار ما شاء الله تعالى ثم تعرض لهما تراودا عن نفسها فقالت ما شئتما غير انني زوجا وانا اكره ان يطلع على هذا مني فاحتضر فان اقرتما لي بدينه وشرفتما الى ان تصعدا بي الى السماء فاقرا لها بدينها واحياها فيما يريان ثم قعدا بها الى السماء فلما انتهيا بها الى السماء صفت عنهما وقعت اجنحتهما فوقعا خائفين عليه يبكيان وفي الارض فلما فلما انتهيا بها الى السماء سجد فيهما وقطعت اجنحتهما فوقعا خائفين نازلين يبكيان وفي الارض الذي يدعو بين الجمعتين فاذا كان يوم الجمعه جيد فقالا لقبيلا فلانا فسالناه فطلب لنا التوبه فاتيا فقال رحمه الله كيف يطلب التوبه من الارض باهل السماء قال انا قد ابتلينا قال احيالي يوم الجمعه فاتيا فقال ما عودت فيكما بشيء احياني في الجمعه الثانيه فاتيا فقال اختارا فقد خيرتما ان اخترتما معافاه الدنيا وعذاب الاخره وان اخترتما عذاب الدنيا وانتما يوم القيامه على حكم الله فقال احدهما ان الدنيا لم ينظمها الا القليل وقال الاخر ويحك اني قد اطعتك بالامر الاول فاطعني الان ان عذابا لنا ليس كعذاب يبقى فقال اننا يوم القيامه على حكم الله فاخاف ان يعذبنا قال لا اني ارجو ان علم الله انا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافه عذاب الاخره ألا يجمعهما علينا قال فاختارا عذاب الدنيا فجعلا به ذكرات من حديد في قليل مملوء من نار عاليهما وجاهلهما وهذا اسناد جيد الى عبد الله بن عمر وقد تقدم في روايه من جرير في حكم حديث معاويه بن صالح عن نافع عنه رفعه وهذا اثبت واصح اسنادا ثم هو والله اعلم من روايه عمر عن سعد كما تقدم بيانه من روايه سعد عن ابيه وقوله ان الزهر نزل في سوره راسم اثناء وكذاك مروي عن علم فيه غرابه جدا واخر ما ورد في ذلك ما قال ابن ابي حاتم اخبرنا عصام بن رواد قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا ربي عمان عن قيس بن عباد عن ابن عباد رضي الله قيس بن عباد تخفيف نعم أي الله جعفر بن غيلان المعدن الرسمي أبو عبد الرحمن القرشي مولاه ثقة لكن له تغير بآخر ولم يكتشف الخلاف من العشرة هذا سنة 20 جميع عند الله ماذا هو عبد العمر؟ هي آخر سنين من الأول عبد الله جعفر مخطي المعيسي في المهملة مفقرة مقتول من السابعة سنين يا رايح هذا عبد الله بن عمر بن عبد الوليد بن عمر سعد سعد الرقي أبو وهب الأسدي ثقة فقيه ربما وهب من الثالثة لكن التصريح من الثانية مات سنة 80 عن 80 إلا سنة جماعة نعم رضي الله بن عمرو الواضح سعد بعد عبيد الله بن عياض رضي الله عبيد الله بن عمر القرشي البصري هذا الله عنكم عندكم تكبير صلى الله عليه وسلم شيخ عبد الله رجع عرف نعم قول أروا بك نعم عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وقع الناس من باب آدم عليه السلام فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله قالت الملائكة في السماء يا رب هذا العالم الذي إننا خلقناه لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فيما وقعوا فيه ورفضوا الكفر وقتلوا النفس وأكل المال الحرام والزنا والسرقة وشرب الخمر فجعلوا يدعون عليه ولا يعبرونه فقيل إنهم في غيب فلم يعبروا فقيل له اختاروا من أفضلكم ملكين أمرهما وأنهارهما فاختاروا طاغوت وماغوت فأهبطا إلى الأرض وجعل لهما شهوات بني آدم وأمرهما الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئا ونهيا عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرام وعن الزنا والسرقة وشرب الخمر فلم تلبثا في الارض زمانا يحكمان بين الناس بالحق وذلك في زمن ادريس عليه السلام وفي ذلك الزمان امراه حسناء في نساء تشد وفي سائر الكواكب وانهما اتيا عليها فخضعا لها في القول وأراداها على نفسها ثابت لا يكون على أمرها وعلى دينها فسألها عن دينها فأخرجت لهما صنما فقالت هذا أعبدك فقال لا حاجة لنا في عبادة هذا فذهبا فعبرا ما شاء الله ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها ففعلت مثل ذلك ثم فذهبا ثم اتيا عليها فارادها على نفسها فلما رات انهما قد ابيا ان يعبد الصنم قالت لهما اختارا احد خلال الثلاث اما ان تعبدا هذا الصنم واما ان تقتلا هذه النفس واما ان تشربا هذه الخمر فقالا كل هذا لا ينبغي وان هذا شرب الخمر فشربا الخمر فأخذت فيهما فوقعا المرأة فخشيا أن يقدر الإنسان عنهما فلما ذهب عنهما السكر علما ما وقع فيه من الخطيئة أراد ذلك أن يفعل إلى السماء فلم يستطيعا وقيل بينهما وبين ذلك وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء فنظرت الملائكة إلى ما وقع فيه فعجبوا كل العجب وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية فجعلوا بين ذلك بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض فنزل في ذلك والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض فقيل لهما اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة فقال أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له فاختارا عذاب الدنيا فجعلا عذابا فهما معذبان وقد رواه الحاكم في مستدركه مطولا عن ابي زكريا العنبري عن محمد بن عبد السلام عن اسحاق بن راهويا عن حكام بن سلم عن حكام بن سلم الرازي وكان ثقه ولكنه كان يروي حرام السنه عن ابي جعفر الرازي به ثم قال صحيح الاسناد لم يخرجا فهذا اقرب ما روي في شان الزهره والله اعلم. اما الصحيح صحيح هذا العلم. وابو جعفر الرازي لا يستجيب ايضا ضعيف يجوز الحفظ. والحاصل ان كل يدعو على بني اسرائيل على اخبار بني اسرائيل فلا يتعول عليها. نعم. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا يصلح نصر الذي سجد اقول نصر اعني لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا مسلم قال أخبرنا القاسم بن الفضل الحجائي الحجائي الحجائي قال أخبرنا القاسم بن فضل الحجاني قال أخبرنا يزيد يعني فارس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم يعملون بالمعاصي فقالوا يا رب أهل الأرض كانوا يعملون بالمعاصي فقال الله أنتم معي وهم في غيب عني فقيل لهم اختاروا منكم ثلاثة فاختاروا منهم ثلاثة

فقال اذهبي إلى التنور فزوري فيه. فذهبت إليه فبنت فيه ورأيت فارسا مصنعا بحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه. فجئتهما فقلت قد فعلت. فقالا فما رأيت؟ قلت رأيت فارسا مصنعا خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه. فقال قد صدقت ذلك إيمانك خرج مني بذهبي. وقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا. فقالت بلى لم تريدي شيئا إلا كان خذي هذا القمح فابلري. فبذرت وقلت اطلعي فأطلعت وقلت احتلي فأخلت ثم قلت افرتي فأفرتت ثم قلت ايبسي فأيبست ثم قلت اصحني فأصحنت ثم قلت اخبزي فأخبزت. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي وندمت والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا. ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان به مطولا كما تقدم. وزاد بعد قولها ولا أفعله أبدا. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون فما دروا ما يقولون. وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده لو كان أبواك حيين أو أحدهما. قال هشام فلو جاءتنا أتيناها بالضمان. قال ابن أبي الدينار وكان هشام يقول إنهم كانوا من أهل الورع والخشية من الله. ثم يقول هشام لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت موتى أهل حمق وتكلف بغير علم. فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله عنها. وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الشافر في إسناد عن طرح هذا الزياد في كلام قال من الغرائب أفراد. ثم هو ليس في شيء إلا مجرد حي سالم ورثها بهذا الخبر تكون صادقة وقد تكون متهمة ما يعول عليه ولا يثبت عليه. ثم فيها أشياء أخرى ما في بيان ما يفعلون ويعلمونها غيرها يعلمونها الشرك بالله وعبادة غيره ما لم يثقفونها إلا مجرد بذر حصر فليس بشيء. المقصود أن السحرة يعلمون تلاميذهم الشرك بالله عز وجل وعبادة الجن من دون الله والتقرب إليهم وإضاعة حق الله سبحانه وتعالى. وهم يعلمونهم أنواع من الكفر والضلال. ولهذا قال من يعلم حتى يقول إنما ثبتتم فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرق به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يغضبهم ولا ينفعهم. فلم ينفع في هذا الأثر إلا مجرد زرع وحصل الطحنان ليس بشيء. الحاصل أن هذا من القضائب وهو من إما مدلس وإما من أغلاط عبد الرحمن وإما من كريم العجل وسادة. وأخذ أخوانا من الإسكة الحديدة في هذه الحديدة وإن إما أن من أغلاطه أو أنه رواه عن غيره ولا أو من كذب العجوز. نعم. حده قطع. نعم. نعم حده يقطع لأنه مفسد في الأرض. نعم. ومن استدل بهذا الأثر ذهب إلى أن الساحر له تلقي في قلب الأعيان لأن هذه المرأة بدرت واستغلت في الإمام وقال آخرون بل ليس له قدرة إلا على التخييل كما قال تعالى كفروا أعين الناس واستغربوهم وجاءوا بسحر عظيم وقال تعالى أوحي إليه من سحرهم أنها تسعى استدل به على أن بابل هذا لا منافع فإن السحر يكون بالتحليل كما قال الله عز وجل استحوا أيها الناس فلما ألقوا استحوا أيها الناس استغربوه يعني فعلوا شيئا خيل إلى الناس خلاف الحقيقة كأن يتخيل الحبل حية والعصا حية والكلب عنز والعنز كلب وما أشبه هذا ما يغير المرائي على عين الناس وفيه أنواع من السحر لها أثر لها وجود لهذا قال جل وعلا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيحصل به تأثير على الزوج المحبة والبغضاء الزوجة المحبة والبغضاء هذا غير مجرد التخيل فيه يؤثر ولعل أشبه التأثير أنه يخيل أن السحر يخيل إلى الرجل أباحة الزوجة تغير صورتها والعكس يخيل المرأة أباحة زوجها وتغير صورته بما يفعله السحر من التخيل وسحر العيون ولهذا قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم هو مضر غير نافع مفسد لبني ادم ملبس عليهم فلهذا حرمه الله على الناس نعم جل به على أن بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق لا بابل دنار كما قال السدي وغيره ثم الدليل على أنها بابل العراق قال ابن أبي حاتم أخبرنا علي بن حسين قال أخبرنا أحمد بن صالح قال حدثني عمر قال حدثني الذي يعوي بن أزهر عن عماد بن سعد المضاد عن ابي صالح الغفاري ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاء المؤذن يؤذنه بصلاه العصر فلما برز منها امر المؤذن فاقام الصلاه فلما فرغ قال ان حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني ان اصلي بارض المقبره ونهاني ان اصلي ببابل فانها ملعونه وقال ابو داود أخبرنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن ورد ويحيى بن أزهر عن عماد بن سعد المرابي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر بباب وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه لصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن حجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى حديث سليمان بن داود قال فلما خرج منها برد وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي داود لأنه رواه وثبت عليه ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأرض بابل كما فكره بديار ثمود الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى منازلهم إلا أن يكونوا ذاكين قال أصحاب الهيئة وبعدما قال أصحاب الهيئة وبعد ما بين بابل وهي من أقاليم العراق عن البحر المحيط الغربي ويقال له أوقيانوس 70 درجة ويسمون هذا طولا وأما أرضهما وهو بعد ما بينها وبين وسط الأرض من ناحية الجنوب وهو المسام لخط الاستواء 32 درجة والله أعلم. وقوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. نعم. الرحمن بن عبد الجناح عبد الله بن الاسلام المدني مولى قريش كبير تغير خطه لما قدم بغداد وكان فقيها من السابع كل افراد المدينه وحمد مات سنه 74 له 74 سنه بدخال التعريف ومسلم الامه. أو من أغلاط بعد ما تغير أو من أغلاط العجوز. نعم. على طريقة سبيل. على طريقة سبيل. يقول ابن المفسر فما به وهن شريد قلته وحيث لا فصاحا خرجته. يقول هو أبو داود. لما ذكر في السلاح ما كان فيه سلام نبه عليه وإذا سكت صالح له. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رحمه الله تعالى. وقوله تعالى وما يعلمنا من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. قال ابو جعفر الغازي عن ابي بن قيس بن عباد عن قيس بن عباد عن ابن عباد رضي الله عنهما قال فإذا أتى عن الآت يريد السفر لها يا أشد النبي وقال له إنما في فتنه فلا تكفر وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان فعرف أن السفر من الكفر. قال فإذا أتى علينا أمر أن يأتي مكان كذا وكذا فإذا أتى وعاين الشيطان تعلمه فإذا تعلمه خرج منه اليوم فنظر إليه قاطعا في السماء فيقول يا حسرتا يا ولده ماذا صنع. وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس فقد أوثب عليهم فأخذ عليهم الميثاق ألا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفروا. رواه ابن أبي حاتم قال فكان أخذ عليهما ألا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة أي بلاغا في إيلاده فلا تكفر. وقال الصديق لا تكفر يا إنسان يريد السحر وعظاه وقال له لا تكفر إنما نحن فتنة فإذا أبى قال له اتخاذ الرماد تبلغيه فإذا بال عليه خرج منه نور فقطع حتى يدخل السماء وذلك الإيمان وأقبل شيئا حتى يدخل في مكانه وكل شيء وذلك غضب الله فإذا أخبرهما بذلك علمناه السحر فذلك قول الله تعالى وما يعلمنا من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر الايه. وقال سليم بن الحجاج عن ابي جريج وقال سليم بن عبد الملك عن الحجاج عن ابي جريج في هذه الايه عن الحجاج عن ابي جريج في هذه الايه لا لا يجتمع على السفر إلا كافر وأن الفتنة هي المهنة والاتباع. ومنه قول الشاعر وقد فتن الناس في دينهم وأن ابن عفان شرا طويلا. وأن الفتنة هي المهنة والاتباع ومنه قول الشاعر وقد فتن الناس في دينهم وأن ابن عفان شرا طويلا بعد فتح بعد قتله فتخذ كركه فالبرجر والمقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى بين أن هذين الملكين فتن بهم الناس، جعلهم الله فتنة اختبار وامتحان لمن يريد الكفر أو يريد الإيمان، ومن أراد الكفر تعلم السحر وأقدم على زوال إيمانه وعبادته لغير الله وخدمته للشياطين وتعلمه منهم ما فيه شر وفساد. ولهذا قال عز وجل: وما يعلم من احد حتى يقولا، يعني لهذا المتعلم انما نفتت فلا تكفر، لانه فتنا وفتن بنا غيرنا، وهذه الدار دار فتنه، دار الابتلاء والامتحان. فوجب على المكلف ان يحذر ذلك وان يبتعد عن اسباب الفتنه، فاذا اقدم على ذلك ان لهما يضره ولا يكره صلى الله عليه وسلم. من هذا قوله جل وعلا: انما اموالكم ولا فتن اعتبار وامتحان، يرتضى الانسان بولده يحفظ بماله، هل يستقيم او لا يستقيم، هل يضره ماله، هل يضره اولاده، هل ينتفع بذلك. من هذا قوله: قتلت الناس سليمان اختبرناه، الى غير هذا. نعم نعم نعم ان شاء الله. وكذلك قوله تعالى: اخبار عن موسى عليه السلام حيث قال: بإذن الله فتنتك ابتلاء واختبارك وامتحان، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وقد استدل بعضهم بهذه الايه على تفسير من تعلم السحر، واستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر الرزاق: حدثنا محمد بن مثنى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن حماد عن عبد الله قال: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول، وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح وله شعاع الكفر. على شرط الشيخين، لولا عن عنت الأعمش هنا، ولهذا معنى أشار الشيخ محمد رحمه الله في بيان معجم الشهر لما ذكر حديث أتى كائما صدقه يقول فقد كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ولي أبي على مثله وقوف بزياد جيد من أن ينبشر. نسبه الشيخ محمد لأبي يعلى، نسبه هنا البزار، يحتمل أنه ما روى إياه جميعا هو موقوف، لكن في حكم مرفوع، لأن هذا ما يقول المسؤول من جهة رأيه، وهم جهة فهو في حكم الرأي، من أتى كائنا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الكهانة دعوى علم الغيب، أنه يأتيه رأيه من الجن فيخبره بعض الأشياء التي سمعها، مسترقون السمع مسترقون السمع، وأشياء أخرى يكذبها، والكذب أكثر. لهذا قال: يحدث منها 100 كذبة، البعض أكثر من 100 كذبة، يدعي علم الغيب ويقوم بذلك كافرا ضالا، فما صدقه في ذلك صار مثله، وصدقه في دعوى علم الغيب صار مثله في ذلك. أما مجرد السؤال أن يسأل المشعوذين يدعون علم الغيب، يزعمون أنهم له دراسة وأنهم يأخذون اسم رأي الشخص واسم أمه واسم فلان وفلان، ثم يجمعون بين ذلك ويعرفون أنهم بذلك يطلعون على مرضه وعلى مستقبله، هذا كله كذب، كله تلبيس، وكله من باب إغفال الناس وعدم إقناعهم على الحقيقة. وإلا فهموا بهذا كله إنما هم يخدمون الجن ويعبدونهم من دون الله، ويسألونهم ما قد يشير عليهم، وقد يصدقهم الجن وقد يكذبونهم، وهؤلاء تبع لهم في ذلك، فقد يكذبون وهو الأكثر، وقد يصدقون بكلمة سمعت من السماء سمعها المسترقون، أو نقلوها من بلاد إلى بلاد، قطر إلى قطر، من جرى كذا وحدث كذا مما تأتي به الشياطين إليهم. الحاصل أن هؤلاء يعلمون الناس ما يمرهم ولا ينفعهم، حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل، حتى يعيشوا مع الناس بالباطل في أموالهم والكذب عليهم. فإذا صدقهم من يسألهم بدعوى علم الغيب كفر بها، وأما مجرد السؤال فهو ليس له وسيلة إلى تصديقه. ولهذا رواه مسلم في الصحيح أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقل له فأخبر بين يوم، هذا بعيد هذا إذا لم يصدق، ومن الذي بعض أهل التوحيد صدقه فهذا محفوظ، ومن الرواية سأل ضعيف فقط، هكذا في نسبة الصحيح ليس في التصديق. أما إذا صدق فقد جاء في حيث قد كفر بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسؤاله وإتيانه وسيلة إلى تصديقه، وسيلة إلى كفر نسأل الله العافية. ولهذا حرم الله إتيانه، حرم سؤاله، وحرم تصديقه في هذا وهذا. فلا يسألون ومنجمون وكهنة والسحرة، ولا يصدق لا هذا ولا هذا. السؤال منكر وسيلة إلى كفر محرم، والتصديق تصديق بكفر نسأل الله العافية. ولهذا جاء النهي عن هذا وهذا من سائر الصحابة، قال لا تأتوهم وليسوا بشيء. قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقل وصار إلى يوم. دل على أنه لا يكفر، لكن هذا بعيد في عدم الوصال. إذا ردقه بدعوى علم الغيب كفر بها، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا قل لا يعلم من السماوات والأرض غيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ويقول جل وعلا ولله غيب السماوات والأرض. ويقول الله على قل النبي صلى الله عليه وسلم قل لا عين لا ينفع ولا ضر الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لسكت من الخير وما مسني سوء ان انا الا نذير وبشير لقوم عليه الصلاه والسلام. فاذا كان افضل الخلق سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب غيرهم الا باولى. نعم. جيدا لان على اثبات الصحيح. لا متقارب. لكن فيه العبس على الأثناء عبس بعض أهل لا يصح بهذا، وإن كان في الصحيح يعني أهل الصحيح قد اعتبروا رواياته وأخرجوا منها ما سماعه، لكن في هذا الصحيح تعقل عن هذا إلا. وقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يشركون به بين المرء وزوجه، حيث يتعلم الناس منها موسى وماعون في علمه ما يتفرقون به فيما يتفرقون من الاكاذيب المسمومه، لانهم لا يفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الفرقه والاختلاف، وهذا نقل من الشياطين كما رواه مسلم في صحيحه من حديث الاعمش عن ابي سفيان عن طلحه بن عبد الله. ابي سفيان طلحه عن ابي سفيان طلحه بن عبد الله مو بن عبد الله عن أبي سفيان عن طلحة بن نافر. لا عن غلط مسلم طلحة عن زيد عن أبي سفيان طلحة بن نافر. هذا عندكم كلكم عن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يضع سرايا في الناس فأقرب عنده منزلة أعظم عنده منزلة. فما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ليضع عرشه على الناس ثم يضع سرايا في الناس فأقرب عنده منزلة أعظم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول ما يلتبس بفلان حتى تركته ويقول كذا وكذا، فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال فيقربه ويجيه ويلتزمه ويقول نعم أهله. وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر. هذا من مرمته وشره وسابه، ولهذا يشبه بالله عز وجل فيضع عرشا على الماء شبها بالله عز وجل حتى يغر الناس ويخدعه، لان يعلم ان عرش الله على الماء فيضع له عرشا على الماء ويضبط جنودا، كل من جاء من جند من جنوده بشيء اثنى عليه بما يليق به او ذمه على تقصيره، فاذا جاءه من فرغ من الرد واهله قال انت عنك وأثناء وقرب، وهذا مقصود منه الحرص على التفريق بين الناس والتشويش بين الناس ويقع الفتن والتفريق بين الأحبة، ولهذا قال هنا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، والشياطين من شأنهم الإفساد في الأرض، وغالب السحر هو التحييل، وقال تعالى يخير إلى سحر أنها تسعى، يعني خير إلى الناس من سحر سحرة فرعون أن الحبال والعصي حيات تسعى، يقع في عينهم فلما أغرس حول عين الناس شيء على حاله على حاله لأن في عين الناس غيرت الأحوال يضعون العشاء أقدر الله رحمه الله على عشاء نواب تسحر العيون وتجعل الأشياء على خلاف ما هي عليه ويظن من يشاهدها أنها حيات يحصل له الهرب ويحصل له الراعة والخوف ومن تخييلهم ويضعون لون الرجل أهله ويسألون ويفعل الأشياء تجعل المرأة في صورة ينشر منها الزوج ويكرهها حتى يطلقها أو العكس يجعل الزوجة في صورة أن زوجته شنيعة تكفرها منه وتكره قربه فيحصل الطلاق والفراق نسأل الله العافية والسلامة. نعم اجتنب العادة النعمة لا تكون إلا فاعلها اسم الجنس يحتمل النعمة أنت يعني على غير قاعدة أو نعم أنت الرجل نعم أنت الرجل أو أنت اللي نعم أنت الناجح أو نحو أنت أنت لا تراه محلول ليه نعم أنت الناجح أو أنت الرجل أو أنت الجدير بالمدح أو ما أشبه هذا النعم نعم ظاهر نفسه هي روح نعم وسبب التدريس بين الزوج وسبب التدريس بين الزوجين بالسفر مع الخير من الرجل او المراه او المراه من الاخر من سوء منظر او خلق او خلق او نحو ذلك او عقد او ضربه او نحو ذلك العقد يعني ثلاثه الاول او نحو ذلك يعني قد يقع التخييل الذي ينفر قد يقع أعمال أخرى تجعل الأمور تتغير قد يجعل أشياء يسعيها إياها ويدخنها إياها ويدخنها إياها أو ما أشبه ذلك سبب أذنها في القلوب ونفرها في القلوب أو نحو ذلك إلى الأسباب المقتضية للفرقة والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة ويثنى كل منهما ولا يجمع والله أعلم وقوله تعالى ولا هم برضاه احد الا باذن الله قال سفيان الثوري الا بقضاء الله وقال محمد بن اسحاق الا بتخليق الله بينه وبين الصمد وقال ابو بكر ولا هم برضاه احد الا باذن الله قال نعم من شاء الله صدق عليه يعني الاذن الكوني قدري هذا الاذن الكوني قدري إلا بقدر الله وقضاءه ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله فالإذن إذنان قدري شرعي هنا الإذن قدري وهم بقال المحل إلا بإذن الله إلا بمشيئة الله فإن لا يقعهم كما لا يريد سبحانه وتعالى وأما الإذن الشرعي فلما في قوله جل وعلا ما قطعتم من دينه أو طرتهمها قيمة على رسوله بإذن الله لأن الله له شرعا في ذلك في محاربة للنظير وهكذا الأمر الشرعي كوني نعم والإرادة كذلك نعم شو فرق بين الشرع نعم الشرعي شيء لأجل الله فيه واللي ما أذن به هو قدر لأجل الله فيه شرعا هذا يقال له شرعي الإرادة شرعية وما لم يأذن فيه فهو كوني ما هم بوارك إلا بإذن الله إلا بإذن كوني لأنه ما يأذن لحد يضر أحد ولا يفعل ذلك سبحانه وتعالى نعم قال نعم إن شاء الله صلى الله عليه وسلم من هذا في الإرادة يريد الله يبين لكم يريد الله يخفف عنكم أي إرادة شرعية وقدرية من هو يريد الله ويهدي ليس صدره الإسلام ويريد يظل أن يصدره ضيق حرجا كان ناصع عليه الصلاة أي إرادة شرعية إن الله يحفظ ما يريد سبحانه وتعالى ومن هذا قول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون أي إرادة شرعية نعم وأما المشيئة فالغالب لا تكون كونية الله المشيئة الأمر الكوني تمام ومن لم يشاء الله لم يسلط ولا يستطيعون من أحد إلا بإذن الله كما قال الله تعالى وفي رواية الآن حسن أنه قال لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم أن يضروا في دينهم وليس لهم نفع الواجب ضرر ولقد علموا من اشتراه مالا وفي الآخرة من خلال أي ولقد علم اليهود الذين استرجلوا بالشرع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قال فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلال قال ابن عباس ومجاهد والصديق من نصرين وقال عبد الرزاق أما مرعى القتادة ما له في الآخرة من جهة عند الله وقال عبد الرزاق ما له في الآخرة من جهة عند الله من جهة ايش؟ جهة كذا لأنه جهة وقال عبد الرزاق وقال الحسن ليس له دين وقال سامع قتادة ما له في الآخرة من خلال وقال وقال سامع قتادة سعيد انظر انظر سعيد نعم سعيد أن الساحر لا خلاق له في الآخرة وقوله تعالى ولئن استنكروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يقول تعالى ولئن الذين استنكروا به نكبر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسول من كان له علم بما من دونه ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا لكان مثوبة الله لكان مثوبة الله على ذلك قولا لهم إلا مما اتقاه بأنفسهم ورضوا به كما قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقد استدل بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تفسير الكافر كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وطائفة من السلف وقيل بل لا يكفر ولكن حجره ضرب عنقه بما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد استدل بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تفسير الكافر كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف وقيل بل لا يكفر ولكن حجه ضرب عنقه بما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل. قال أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنني سمع دجالة بن عبد أنه سمع دجالة بن عبدة يقول كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاثة ساحر وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا وهكذا صح أن حفصة من المؤمنين سحرتها دارية لها فأمرت بها فقتلت. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر وروى الترمذي بحديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب الأزدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف. ثم قال ما نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه واسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفا قلت قد رواه الطبراني وابن اخر عن الحسن عن جندب مرفوعا الله اعلم. وقد روي من طرق متعدده ان الوليد بن عقبه كان عنده ساحر من الارض بين يديه فكان يضرب راس الرجل ثم يصيح به فيه ثم يصيح به فيرد اليه راسه فقال الناس سبحان الله الذي يحيي الموتى وراه رجل من صالح المهاجرين فلما كان الرجل جاء مستلما على سيفه وذهب الى ذلكه ذلك فاقترب الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال ان كان صادقا فليحيي نفسه وتلا قوله تعالى اتاتون السحر وانتم تبصرون فغضب الوليد اذ لم يستاذنوا في ذلك فسجنه ثم اطلقه والله اعلم. هذا هو الحاصل عند اهل العلم ان الساحر يجب قتله مطلقا ولا اظهر التوبه لان شره لا يجوز التوبه وان يظهرها ميثاقا وهو على حاله السيئه فلهذا وجب قتله راحه للناس من شره وحمايه من يمتنع المسلم من بشاره ولهذا كتب عمر رضي الله عنه الى امرائه ويقتله ساحرا وسحرا وهكذا حصل ان ثبت عندها ان جلس لها سحرتها قرار بقتلها فقتلها جندب لاجل جندب الخير قتل الساحر كما ذكر المؤلف من طرق عن جندب فالحاصل ان صار في الساحر انه كافر وانه يقتل لانه لا يتعاطى السحر الا من طريق عباده الشياطين عباده الجن يتقرب اليهم بما يحبون اذا تقرب اليهم من يحب علموا اشياء يسحر بها الناس ويرغب بها الناس ويسحر عيونهم فلهذا وجب قتله لامرين احدهما كفره وضلاله ورده ان كان مسلما والثاني لانه من اهل الفساد ومفسدين في الارض ومن كان من اهل الفساد وجب ايضا حق الناس من شره ثم قال سبحانه وتعالى من اجل ذلك حرمنا على من يسائل الله من قتل وصد عن النفس او فساد في الارض ولهذا وجب قتل قطاع الطريق اذا كانت المصلحه تقتضي قتله وخير في ذلك اذا راى ولي الامر ان قتلهم اصلح من صلبهم وقطعهم فقتلهم حمايه للناس من شرهم فالساحر فوق ذلك واشر من ذلك انه يتعاطى عباده غير الله ابا الشرك ولهذا قال سبحانه وما يعلمنا حتى يقولا إنما يهود فتنة ولا تكفر قال في حقهم ولو أنهم آمنوا واتقوا لوجدهم عند خير لو كانوا يعلمون قالوا ولقد علم ما اشتهوا ما لهم هذه الحلاق هذا كله يبين أنهم تحظوا لهم الدين وأنه ضد الإيمان والتقوى ولهذا قال جمهور أهل العلم بقتله وأن كفره وضلاله بل معروف عند أهل العلم أنه كافر للآية الكريمة لكن قال الشافعي رحمه الله ما عنده ينظر في سحره فإن كان سحره مما يتعاطى فيه الأدوية مسحين من دون تقرب من الجن ولا عباده الجن فهذا يؤدب أو يقتل على خلاف ذلك أما إن كان سحره مما يتعاطى فيه عباده الجن وتقرب إليهم فهذا كافر وهذا في المعنى لا ينبغي أن يكون فيه خلاف إذا عرف أنه ليس بالساحر المعروف الذي تقرب من الجن وإنما سحره بأشياء تؤذي الناس ونضر الناس بالأدوية ونحوها فهذا يؤدب إذا رأوا الولي قتله قتله ولكن يكون كافرا إذا كان من يعرف تعاطي عبادة غير الله التقرب إلى ذنب والعبادات من ذبح وسجود ودعاء وغير ذلك. نعم ولهذا عرض الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد بابا متعلقا بهذا مستقلا في ما يتعلق بالسحر لأنه موجود في عهده رحمه الله في إليه وأهله كشفون وهكذا في البلدان كيفها الآن موجود في كل بلاد لا يحكم فيها بالشريعة يحكم فيها هؤلاء المفسدون. نعم الحديث رواه الطبراني في السبيل من طريق إسماعيل بن مسلم ومن طريق خالد العبد وهو خالد بن عبد الرحمن العبد قال الحافظ الذهبي في الإيجار رواه عمرو بن علي بن برد سببه الدار الخطمي وقال ابن حبان كان يسلك الحديث ويحدث من كتب الناس في الفائدة قال الحافظ صادف في ترجمة جند بن كعب أخرج الطبراني حديث حج الساحر في ترجمة جند بن عبد الله البجل والصواب أنه غير قد رواه ابن صالح والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جند الخيط عن جند الخيط أنه جاء إلى الساحر فضربه بالسيف حتى مات وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجار كتب هكذا ذكر الحديث بترجمة الجزء الأول في أسفل الغابة في الشرابة. نعم كلها فيهن ابن بن عبد الله البجلي وابن بن خير العزي وابن بن كعب الحديث ضعف مرفوعة وإنما الراجح مرفوع. نعم على أبي أبو خير. نعم من الذكر مرفوع. نعم من الذكر مرفوع. هي ليست الشفاعة مثل اللي جالسنا ويذبح لأهل القبور وتوبة. لعن الله من ذبح لغير الله. وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وبلا شريك له وبذلك أؤمن. قال الله سبحانه إما أعطي ذاك الكوثر فصلي ربه فانتهى منه الصلاة من صلى لغير الله أو ذبح لغير الله كلاهما كفر ما شاء الله. نعم ذكر بعضهم البخاري في تعريفه في تدبير جلد الكعب من طريق خالد بن حدى عن ابي عثمان النهدي فقال عبد الله بن احمد بن حنبل عن ابيه ان اسم خالد بن ابي عثمان كما في تهذيب تهذيب من طريق عبد الواحد صفو بن زياد عن عاصم وابي سليمان الاحول عن ابي عثمان صفو بن زياد عن عاصم وهو ابي سليمان عن أبي عثمان وهذا سند صحيح والقصة مشهورة فرحم الله جندل ويسعد أجزاه خيرا. لا شكرا أنا على حسب أعمال صاحب هذا الصحيح حد المعنى إذا عرف يعني إذا ثبت هذا وإذا في الأصل أنه كان هذا هو الأصل كما قال الله فلما أقل سحروا على الناس الأصل فيه أنه يقتل وأنه كان هذا هو الأصل إلا إذا عرف بطوط ثابتة بطريق الثقات ليس من يتعاطى إلى كذب. نعم قال الإمام أبو بكر صلى الله عليه وسلم أخبرنا عبد الله بن إمام يحيى